دخل بيقول دخل المسجد فوقع نظره على الإمام وإذا به من الأشاعر المتعصبين، فخرج وأدرك الصلاة في مسجد آخر. ليس عليك شيء ما دمت عرفت الرجل بعينه أنه من أهل البدع وتركته إلى إمام آخر، فنقول بل أنت مأجور إن شاء الله مشكور على هذا العمل. فالذي كما قد أوضحنا ويأتي له مبحث مستقل إن شاء الله فيما بعد، المستور مستور الحال يصلى خلفه، الذي لا يعلم منه يصلي خلفه، أما من يعلم أن هذا بعينه مبتدع متعصب مصر على بدعته فإنه لا يصلي خلفه، لا يتعمد ذلك.